والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 8 بعد 1400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة. أقول يا طلبة العلم، قوله في أفئدة شباب الأمة، لماذا خصهم المصنف ذكرا؟ لا تحسبوا أن العلم حكرا على الشباب، وقد بوب لكم البخاري باب تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. ومن أهل العلم من لم يتعلم منه حرفا قبل 40، وهو الإمام القفال رحمه الله. واسمه القفال، هذه كانت مهنته. فأئمتنا كانوا على السنة الغالية، سنة داود، يأكلون من عمل أيديهم، وما طعم المؤمن خيرا من ماذا؟ من عمل يده، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام القفال طلب العلم وهو ابن 40 سنة، بل إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قرأ، يعني تعلم القراءات، وله من العمر قريبا من 80 عاما، وكان ولده معه. فقوله في أفئدة شباب الأمة ليس حصرا للعلم ماذا فيهم، بل علمت أن الإمام ابن حزم رحمه الله كما مضى معنا في درسنا الماضي السابق درس العلم، وقد ماذا تقدمت سنه ودخل قيل في 40، وكان قريبا منها، واضح. فلا تحسب أن العلم أو أن العقول تغلق على العلم ماذا بعد الشباب، كما يقول العامة بعد مشاب ودوا الختام. هذه الكلمة طبعا العوام لا يقصدون بها ذم طلب العلم في الشيبة وفي 40 أو ما فوق الشباب، إنما قصدوا بها أمرا آخر ينعون عليه، أنه فوت الشباب فجاء يستدركه في الشيبة وما يدرك، لأن الشباب هو سن القوة كما سيأتيك، صحيح؟ فكلمات العوام إن كانت تمدح من وجه فقد تذم من من وجه، فاحملها على ما يريد العامة منها معنى، فإنهم لا يريدون بها تزهيدا في العلم بدعوى ماذا؟ أن العلم في الشباب. فلاسمع، هذا أبو هريرة رضي الله عنه ما كان طلبه للعلم إلا أن تمت له ماذا؟ 37 سنة، صحيح؟ لأنه جاء المدينة النبوية بين 7 و8 من الهجرة النبوية، فطلب العلم رضي الله عنه في سن متقدمة متأخرة. ولا شك أن العلم أرجى في الشباب، بل وفي الصغر كما يقال، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء كانوا شبابا، كمعاذ وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، فأكثرهم كانوا شبابا. لكن هذا لا ينتفى العلم في ماذا؟ في الشيخوخة والكبر والشيبة، نبهت عليه. وخذها من عند الإمام النحوي الشهير أحمد بن عبد القادر القيضي، قال: وعبس معي للأحاديث قوم، وعبس معي للأحاديث قوم بعدما كبرت هم إلى العيب أقرب، وعابس معي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيب أقرب، وقالوا: إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب. فقلت مجيبا عن مقالتهم: وقد غدوت لجهل منهم أتعجب، إذا استدرك المرء ما فات من علا للعزم ينسب، للعزم يعزى لا للجهل ينسب. إذا استدرك الإنسان أو المرء ما فات من علا للعزم يعزى لا للجهل ينسى. فقوله رحمه الله تعالى في أفئدة الشباب فيه معنى آخر، وهو أن الشباب سن الإيه؟ سن العمل، سن العلم. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. وقال ابن عباس: ما طلب العلم أحد إلا كيه؟ إلا كان شابا. صحيح، لا يطلب العلم إلا شاب. واستدل على هذا بقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سمعنا فتى يذكرهم يقال له ماذا. يبقى اتفقنا أن الشباب سن ليه؟ سن العمل، لأن الإنسان يولد ضعيفا ويموت ماذا؟ ضعيفا. وبين الضعفين قوة ماذا؟ قوة الشباب. وهناك حقيقة أخرى في الشباب، فاعلموا أن الشباب ضيف. فإن كان الشباب هو سن القوة والعمل والعلم، لكنه أسرع مراحل العمر وسني الإنسان ماذا؟ ذهابا وعجلا. أنا شخصيا لما جئت إلى المسجد ما علمت أن الأيام ذهبت إلا ببياض لحية المؤذن الشيخ حسين حفظه الله. لا، الشيخ عبد المعز من منذ رأيته هي لحيته بيضاء. صحيح، أبيضت أول أمر وظلت هكذا. فالشباب ضيف، فعليه تعجله لا يتعجل كماذا؟ الشباب. فالشباب ضيف تعجله قبل أن يتعجلك. ولذا قال القائل: ضيف زارنا، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا سود الصحف ثم ولى، سود الصحف ثم ولى. ولذا قال لك صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن سن الشباب هو غنيمة العمر وأسرع سني العمر ماذا؟ ذهابا. فتأمل، هو سن القوة سن العمل، ولذا لا تكليف في الصغر، وقد قام العذر الشرعي في الكبر. فالكبير ماذا؟ معذور، والصغير ماذا؟ ليس مكلفا، وإنما كان مبدأ التكليف عند ماذا؟ عند مبدأ له، عند دخول سن الشباب. ولذا لا تكليف إلا ببلوغ، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الصغير لا يكلف، وأن الكبير يعذر، أن الشباب هو سن له القوة سن العمل. فتنبه. وهناك حقيقة رابعة في الشباب، وهي أن الشباب هدف. ولذا رسلوا كعبا بن مالك، لم يرسلوا هلال بن أمية ولا مرارة بن الربيع، وجاءت الرسالة: الحق بنا نواسك. لماذا كعب؟ مع أن هلالا ومرارة كانوا كانوا معه في المأساة، صحيح، ولكن كعبا قال: ماذا أفعل وأنا وأنا شاب، وإنما هلال شيخ فاني كما وصفته من امرأته، ومرارة مثله. فدلك على أن الشباب ماذا؟ هدف. فأنت مستهدف، نعم مستهدف، إن لم تكن مستهدفا من الشيطان فأنت مستهدف من من جنده. وشر ما يستهدفك به الشيطان التسويف. استنى شوية، استمتع بعمرك، تمام، لا الأول ابدأ مش عارف بكذا، طب احضر لك شوية دروس كده في الوعظ عشان تقوي قلبك، صحيح، لا طب استنى الدرس ده متقدم، الدرس ده مش عارف ايه، ف فإنه أحيانا يخدعك بالتسويف، وأحيانا يخدعك باسم العلم. فكن على بصيرة يا رجل، لا تخدع. كعب بن مالك خدع بماذا؟ بالتسويف، يوم أو يومين فأتجاهل ثم إيه؟ ألحق بهم، صحيح؟ فجلس مع أنه بتاع راحلة، صحيح؟ وأعدها لماذا؟ للجهاد. والنبي سأل عليه الصلاة والسلام، قال له ألم تكن قد ابتعت راحلة؟ قال نعم يا رسول الله. طب ما خلفك؟ ما خلفك وأنت شاب جلد قوي؟ ما خلفك يا كعب؟ ولذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على كعب ما لم يشتد على من؟ على مرارة ولا من؟ ولا هلال، لأن العذر قائم في من؟ في الشيخ الكبير. فإذا الشباب ماذا؟ هدف. أنت مستهدف، فإن لم تكن مستهدفا من الشيطان فأنت مستهدف من جنده، فاحذر. نعم فاحذر، وضع بين عينيك الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ إلا ليعبدون. فإن لم تعمل في الشباب فمتى تعمل؟ ولذا الإمام أحمد له شبيه، قال أشبهت الشباب بشيء كان في كمي فسق، إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم شعور الإنسان إيه؟ بسرعة إيه؟ ذهابه. سقط، يعني دائما الشباب ماذا؟ يضيع هذا السن من إيه؟ من أيدينا فعلا. ولو أن الزمان عاد بي إلى الوراء، ولست أقول ذلك حسرة، لاستدركت ماذا؟ ما فات مما كنت أتعلل يوما من الدهر بمثل هذه العلل، فخذها مني فإني مجرب، خذها مني فإني مجرب. وطالما تعللت أياما في طلب العلم بكذا أو كذا حتى ضاع إيه؟ هذا العلم. والعلم يقل من الأرض، العلم يقل منين؟ من الأرض. فانتبه. فالشباب إذن هدف. قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله. ويمكن أن نشدد فنقول مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون. ما معنى يعلون ينهلون؟ أعود إلى قول الشيخ ابن عثيمين، نحن إذا قرأنا للدكتور بكر لابد أن نصطحب معنى ماذا؟ المعاجم، لنفهم ما يقول الدكتور إيه؟ يعلون وينهلون هو الشرب، ولكن يقال ينهل إذا شرب أول الشربة، ويعل إذا شرب الشربة ثانية. وهنا أكثر من فائدة، أئمتنا عن حكمة ينطقون، وبقلم، شوف أئمتنا عن حكمة ينطقون، وبقلم الإلهام يكتبون. فكلما قرأت عبارة الإمام أدركت أن وراءها حكمة أو إلهاما ربانية، لأن الشيخ هنا فعل أشياء، يعلون وينهلون. قلت فأشبه العلم بالماء. ما وجه الشبه بين العلم والماء؟ حاجتك للعلم من حاجتك لماذا؟ للماء. وجعلنا من الماء كل شيء، حياة الناس الماء وحياة الناس العلم، لأن الجاهل ميت، الناس موت وأهل العلم أحياء. وكذلك أوحينا إليك روحا من، يبقى العلم حياة، ولذا أشباهه بالماء. ثانيا، حاجة الماء الإنسان إلى الماء تنتهي، وكذلك حاجة الإنسان إلى العلم تنتهي. إذن فطلب العلم لا ينتهي عند ساعة، ولا ينتهي عند سن، ولا ينتهي عند حفظ. ولذا قال نعم عبد الله بن المبارك، إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الممات. وقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى إيه؟ إلى المقبرة. والشيخ الألباني يذكرون في ساعات موته الأخيرة أملى على حفيده 18 ورقة وهو على سرير الموت، في حديث، في حديث. يبقى إذن الشيخ أشبه ليه العلم بماذا؟ ثانيا ذكر الشربة الثانية بعد الشربة الأولى يعلون وين إشارة إلى الدرجية في العلم، فانتبه فخذ بهذه السنة. وقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ بل إن ابن عباس يفسر الآية ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس ربانيين يعني يعلمون الناس بصغار العلم قبل إيه؟ قبل كباره. فإياك أن تهجم على العلم ماذا؟ هجوما. وخذ بسنة الله فيه، وما سنة الله فيه كونوا، وهذا موجود. القرآن أول ما نزل إيه؟ اقرأ، وهي قصار إيه؟ المفصل، صحيح؟ فلما تمام يعني تلبس الوحي وحمي الوحي نزلت ماذا؟ طوال المفصل. فلما هاجروا إلى المدينة وثبت الإيه؟ العلم هناك، نزلت الإيه؟ البقرة، فالنساء، فالإيه؟ فالمائدة. وإنك لتجد فرقا بين سورة العلق وسورة الإيه؟ البقرة، صح؟ فتلك من قصار المفصل، وهذه من السبع الطوال. كأن الله نزل القرآن على سنة العلم، وهي سنة الإيه؟ الدرجية، وهي سنة الترقي. فلذا قال يعلون وإيه؟ وينهلون، صحيح؟ يعلون. قلت وعبر بفعل المضارع إفادة الاستمرار، نعم. فإن العلم خزانة ولا يحسن أن تنفق منه عمرك، فما أنفقت منه يوشك أن يذهب وأن يضيع. ولذا لا يمر يوم من عمرك إلا وأن تستفيد فيه ماذا؟ علما. فلو أمكنني أن أقول منذ أكثر من 15 سنة أستطيع أن أقول ما وضعت رأسي على وساد يوما من الدهر إلا وأنا أستفيد ماذا؟ شيئا من العلم يوما ماذا؟ بعد يوم. فإن استطعت ألا تنام إلا على معلومة صحيح تزدادها في العلم وتزيد بها معرفتك فافعل، فافعل يا رجل، نعم. وقد سمعت. فقال الشيخ يعلون منه وينهلون مثقلين بحمله، أو مثقلين بحمله، انتبه انتبه. فأنت يا طالب العلم في رحلة ماذا؟ المشاق والمصاعب والجوع والسهر والنفقة، فمن دخل في طلب العلم ودع ماذا؟ ودع الراحة، ودع الراحة، صحيح. وحرمت عليه ملذات له الدنيا، وأنفق فيه غالي المال ونفيس الوقت، فهذا ما أنت فيه. رب العالمين قال النبي يا أيها المدثر قم، كأنه يقول له مضى عهد الإيه؟ عهد النوم، لا ينام نبي، صحيح، ولا ينام بعده وارثه على مقامه من وراثة الإيه؟ العلم، لأن العلماء ماذا؟ ورثة الأنبياء، نعم. فقد سلكت طريق التعب، وليته طريق التعب، إنما هو طريق الشوق، هو طريق التعب، طريق ماذا؟ الشوق، طريق السهر، طريق السفر، طريق الجوع، طريق النفقة والفقر. ومن هنا قيل لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود إيه؟ يفقر والإقدام إيه؟ قتال. وإليك التطبيق بقى، ولا يحسن الكلام إلا بمثال. فمن المثال؟ موسى عليه السلام. السفر لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي عقبا. ولذا من الصحابة بعده من سافر الشام في طلب ماذا؟ حديث. من هو؟ جابر بن عبد الله، إلى عبد الله بن أنيس، وقال الجارية قول لعبد الله بن جابر بن عبد الله بالباب. خرج له عبد الله بن أنيس فاعتنقه والعناق مشروع في السفر، مش مشروع عند باب المسجد وعند كل صلاة، إنما الأصل في لقاء المسلمين ماذا؟ هذه التي ثبت فيها الأجر، السلام والإيه؟ والمصافحة. أما السلام فبعشر، فبعشرين، فبثلاثين، على حسب ماذا؟ ما تسلم. وأما المصافحة تتساقط بها ليه؟ فدعك بقى من سنة ليه؟ النساء، وهي التقبيل، تمام، ولا بدعة العناق التي لم تشرع في كله، إنما العناق ثابت على محله. فلما جاء من السفر اعتنق، شوف، فسأله في الحديث ثم ركب وإيه وانطلق. وهذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القاضي المالكي رحمه الله يقول أنه ذهب في طلب العلم وترك وراءه ولده، فيوما وهو جالس بين يدي الإمام مالك دخل شاب من باب المسجد، قال: أين أبو عبيد؟ قالوا: هذا هو. قيل أنه طلب العلم على الإمام مالك 17 سنة، لم يرجع إلى المغرب 17 سنة، وقيل 3 سنين. على كل حال، فلما دخل الشاب قال: أين أبو عبيد؟ قالوا: هذا هو. قال: فاعتنقني، يعني جاء من سفر. قال: فشممت منه رائحة الولد. ابنه ماذا؟ لا لا لا يعرفه، لأنه ماذا؟ كبر واختلف إيه؟ واختلف بالبلوغ ماذا؟ شكله. يبقى العلم رحلة، العلم ماذا؟ رحلة. فإن لم تكن الرحلة فلتكن المشقة، لأن السفر قطعة من الإيه؟ من العذاب. فخذ من السفر ماذا؟ المشقة والإيه؟ والعذاب. ثانيا، رحلة العلم رحلة الجوع، ولذا لا تملأ الحكمة معدة إيه؟ ملأ أبدا، ملأ أبدا. وطالب العلم لا يشبع، طالب العلم لا يشبع. قال موسى، قال الله تعالى في موسى عليه السلام: ها آتنا إيه؟ طب لما ضاع الغداء طلب غيره، نسي في طلب العلم ماذا؟ جوع بطنه، وقال: ذلك ما كنا إيه؟ يا نبي الله، كنت تبغي الطعام؟ لكن طالما في بغية العلم ما في بغية الإيه؟ الطعام. ولذلك احذر الشبع، فإن الشبع وطلب العلم لا يلتقيان فين؟ أبدا. ولذا ما تجد رجل علم إلا وهو ماذا؟ صاحب جوع. نعم، أبو هريرة أشهر طالب علم في التاريخ بعد موسى عليه السلام، وهو صاحب جوع. تجري به الروايات، كان يدخل من باب المسجد فيسرع ما بين الباب والمنبر، والجائي يأتي: إيه ده؟ أبو هريرة مصروع، ويضع رأيه قدمه على رقبة أبي هريرة: يا رجل، الجوع ما هو السرع، ارفع قدمك، الجوع ما هو ماذا؟ ما هو السرع. واضح؟ فانتبه. ولذا من أهل العلم من جاع إلى حد أنه شرب بوله في طلب العلم، قيل 2 مرات وقيل 5 مرات. فالجوع أصل في هذه الرحلة، فانتبه. طيب، ثالثا، احتماله من شدة الأستاذ. شوف، ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألا تلمح في هذه الكلمات وتجد فيها ماذا؟ لغة إيه؟ لغة شدة. فإياك أن تنفر عن شيخك لشدة تكون فيه، إياك. فقد كانوا يحتملون من شدة الأستاذ حتى الضرب، فضلا عن ماذا؟ عن غليظ القول. فقد قال بعضهم للإمام رحمه الله عثمان بن عفان، تمام، وليس عفان بن عثمان بن الصفار، مقلوب لاسم عثمان رضي الله عنه، قال له: زدنا في السماع. قال له: الثقل في كل شيء. التلميذ بيقول له: يا أستاذ، زدنا في الإيه؟ يعني أعد علي الذي قلت. فقال له في شدة: قال له: الثقل فيك في كل شيء، يعني أنت كلك على بعضك إيه؟ تقيل. ولوى ونذهب إلى مالك. هذا هشام بن عمار لما دخل عليه قال: حدثنا. فقال مالك: تقترح؟ وينفع حدثنا؟ سمعنا دي، روح يقولوها لمن؟ للمطرب هناك. قال: أنت تقترح يا غلام؟ خذ هذا فاضربه 15، فضربه 15 على قدميه. فعاد إلى مالك قال له ما حله؟ قال له أن تحدثني 15 حديثا. فحدثه مالك 15 حديثا، قال زد في الضرب وزد إيه؟ وزد في السماع. وهشام بن عمار زي ما نشوف من البخاري يا رجل، هو راوي حديث المعازف. هشام بن عمار راوي حديث المعازف الشهير، لا يكونن أناس من أمتي. واضح؟ تأمل. فيتحملون من شدة ماذا؟ الأستاذ. لأن الأصل في رحلة العلم الصبر. كان شرط موسى شرط الخضر على موسى إيه؟ إنك لن تستطيع معي. فكان شرط الصبر. يبقى ده يدل على أن رحلة العلم هي رحلة الإيه؟ المشق والإيه؟ والمتاعب. وقد قيل لا تحسبن المجد تمرا أنت إيه؟ آكله. لن تذوق المجد حتى تلعق الإيه؟ ولكن الصبر مطية لا تكبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مطية لا تكفر. وعرام من هذه الشدة التي تجدها في هذا في طلب العلم، إلا أنك تجد الشدة هذه في حلقك ماذا؟ تمرا وطعما حلو. فانتبه، فهي رحلة الجوع كما علمت، وهي رحلة ماذا؟ المشاق. كذلك أقول، يقول موسى للخضر عليه السلام لقد جئت شأني نكرى إمرأة، أو إمرأة نكرى. فيه أصل هنا في الرحلة، احذر أن تبادر العلم واصبر حتى إيه؟ يصفو لك، ولا يليق بالمتبوع أن يعارض ماذا؟ ولا يليق بالتابع أن يعارض المتبوع. وخذ هذه القصة بها أخت. كنت في مجلس شيخ فاضل، هذا قبل أكثر يمكن 24 إيه؟ سنة، وكان يحاضرنا في 5 مسائل في الصيام. ففرق بين الشاب والشيخ في مشروعية الإيه؟ في القبلة للصائم، فأجازها للإيه؟ للشيخ، ومنعها من؟ فقلت في نفسي ما للشيخ يفرق، وإن لا نعرف أن أدلة الشريعة جارية على من؟ على العموم. وهذا هو الأصل، قول لامرأة من كنا كقول لمئة. ولما يقول يا علي لا تتبع النظر النظر، فهو لا يقصد من؟ لا يعني علي، إنما يخاطب الأمة في شخص من؟ فوقفت على الأصل، ولكن تهيبنا ماذا؟ تهيبنا الشيخ. والشيخ عندنا له هيبة من؟ الأمير السلطان، كما كانوا يذكرون أن مالكا كان له هيبة الأمير السلطان. يقرع بيت مالك بالأظافير هكذا رحمه الله، ولكن ما فعلنا فكتنا. صحيح. بعد 5 سنين، عام 92، تمام، من الله علي باقتناء كتاب شيخ الألباني السلسلة الصحيحة. ففي أثناء مطالعتي، ولا يدخل كتاب مكتبتك إلا أن تعرف ماذا ما فيه. صحيح. فأخذت أطالع كتاب، أقرأ مقدمته، أنظر في فهرسته، ثم أفتح كده على مسألة من مسائله، فإذا بي أقف على أثر لعبد الله بن عباس في التفريق بين الشاب والشيخ في قبلة الصائم. كم بينك وبين الشيخ؟ ده في مسألة واحدة، في مسألة واحدة بينك وبين ماذا؟ وبين الشيخ. صحيح. فإياك أن تبادر بالاعتراف، فإنه لا يليق بالتابع. صحيح. أن يعترض على من؟ أو أن يعارض المتبوع. أبو سلمة حرم علما كثيرا من علم ابن عباس. ليه؟ كان يكسر من ممارات ابن عباس ويجادله كثيرا، فحرم بذلك علما إيه؟ عظيما. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وبالله التوفيق. وإلى الحصة الثانية.